حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. يأتي مالك رحمه الله تعالى لبيان هذا الإطلاق وتقييده مرتين. المرة الأولى مدى وعليكم بالسواك، فيأتي بالحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مدى قوة عليكم هذه، فيقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بدون قيد. ثم يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بالأثر الثاني موقوفا على أبي هريرة يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يشق صلى الله عليه وسلم على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء. قيد المطلق هناك بوقت معين وهو وقت الوضوء أو عند كل وضوء. سنأتي إلى هذا القيد بعد هذا إن شاء الله. أما الحديث الأول المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمخرج في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم. ويقول علماء اللغة إن كلمة لولا حرف امتناع لوجود، امتنع شيء لوجود شيء آخر، وهو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. امتنع الأمر بالسواك لوجود إيش؟ المشقة في الأمر، ليس مجرد لوجود المشقة في الأمر، فامتنع الأمر، امتنع إيقاع الأمر على الناس بالسواك لوجود المشقة في التزام الأمر. ومن هنا قالوا يستدل الأصوليون مما استدلوا به على أن الأمر يكون للوجوب، لأنه لو أمر لإيش؟ لوجب، ولو وجب لإيش؟ لشق عليهم، فلما كانت المشقة موجودة امتنع عن الأمر. إذن كاد يكون أمر السواك أن يصل إلى الإيش؟ إلى الوجوب بالأمر، لكنه جاء دونه، فيكون حكم ايش؟ السنة المؤكدة او الندب اليه. اذا لم يأمر صلى الله عليه وسلم لوجود المشقة. وهنا مبحث اخر، وهل امره صلى الله عليه وسلم او عدم امره اجتهاد منه ينظر في المشقة وعدم المشقة، او انه بوحي يوحى اليه من الله؟ يقول لولا المشقة لو أمرته، يعني المسألة راجعة إليه هو، ينظر بما فيه المشقة وما لا مشقة فيه. وهناك الآية القرآنية تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا عند الأصوليين كلام في هذا دقيق، والمجال مجال بحث واجتهاد. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ هذا بحث أصولي ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، ولكن موجز القول في هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بوحي من الله، لم يأمرهم لأن فيه مشقة، ولو أمرهم للزمهم لأن أمره يصير وحيا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا امتنع الأمر لوجود المشقة، وهذا له نظائر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عن صلاة العشاء لما أخر الصلاة ذات ليلة وخرج عليهم ورؤوسهم تخفق نوما أو نعاسا، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكذلك قضية صلاة التراويح جماعة وتركها، ومخافة ما منعني أن أخرج إليكم إلا مخافة أن تفرض عليكم فإيش فلا تستطيعون القيام بها. فكان صلى الله عليه وسلم يرى الشيء ويحبه ولكن يتركه خشية أن يكون في فعله إيجاب على الأمة فيلحقها المشقة في ذلك، فيكون قد جلب عليها ما فيه مشقة. ومن أخص صفاته صلى الله عليه وسلم في تعريف القرآن إياه يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. كل ما فيه عنت أو مشقة يعز عليه ويصعب عليه أن تقعوا فيما يشق عليكم أو يلحقكم به عنت. حريص عليكم أي في جلب الخير لكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والرؤوف الرحيم لا يشق على إيش؟ على رعيته أو على من تحت يده. إذن حكم السواك أنه مقارب للوجوب، ولكنه لم يقع الإيجاب ولم يصدر الأمر في حق إيجابه منه صلى الله عليه وسلم. وجاء الكلام قبل هذا على التعيين عند كل وضوء عند كل صلاة، وأشرنا إلى أنه ليس هناك تعارض، لأن كل وضوء يكون عند كل إيش؟ عند كل صلاة، وكل صلاة عندها غالبا إيش؟ وضوء. وأشرنا إلى من منع السواك عند الصلاة أي حينما يقوم في الصف مخافة أن يحدث إيش؟ أن يحرج دما من اللثة فيكون في حرج، وخاصة عند الأحناف لأن عندهم الدم الفاحش الخارج من الجسم يكون إيش؟ ناقضا للوضوء. فإذا استاك وهو قائم في الصف وخرج منه دم وهو يرى أن خروج الدم ناقض للوضوء، يحتاج إلى إيش؟ أن يترك الصف ويذهب ويتوضأ. يبقى عايزين يعمل سنة، فإذا به يتفوته إيش؟ الجماعة. إذا من هنا رأى الأحناف أن حمل الحديث على مع كل صلاة على أنه المراد به إيش؟ عند الوضوء. وقدمنا الإشارة إلى أن السواك هل هو سنة مستقلة من سنن الفطرة ومن سنن الإسلام ويندب عند كل حاجة تدعو إليه، كما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كلما قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يستاك ويستن بالسواك حينما يقوم من الليل ليتهجد. فنقول أيضا للصلاة في الليل. وكما قال العلماء على الإطلاق في أمرتهم بالسواك وبدون قيد، أخذ منه العلماء أيضا صحة جواز الصائم لاستعمال السواك لأنه لم يقيد بشيء. وعلى عموم الوضوء، الوضوء أيضا للصائم وكذلك خاصة بعد الزوال. ومن أراد أن يحدد أو يقيد هذا العام بخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يحتاج إلى بحث آخر. وتقدم في شهر رمضان أن الخلوف ليس متعلقا بالفم ولكنه من أبخرة رطوبة المعدة عند الحرارة بالجوع، يتصاعد البخار إلى الفم فيكون يحتاج إلى تنظيف. فالبحث في مشروعية الصيام تقدم البيان فيه، أهو سنة مطلقة فيجوز في كل وقت حتى للصائم ولو بعد الزوال، أو هو سنة مرتبطة بالوضوء، أو هو سنة مرتبطة بالصلاة، أو الوضوء والصلاة بمعنى واحد، أو عند تغير الفم بأي حالة من الحالات. وكذلك أنواع السواك، وعرضنا إلى أنواع الآلة، عود الأراك أو غيره أو ما ينوب منابه، وبالله تعالى التوفيق. وإلى هنا انتهى كلام مالك رحمه الله على هذا الباب، باب السواك. نعم.